إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها المسلمون، الزور محرم قوله، الزور محرم فعله، الزور آثم قائله وفاعله، الزور آثم من حضر مجالسه، الزور آثم من أقرهم على باطلهم مع تمكنه من معاقبتهم. الزور قولا وفعلا كبيرة من كبائر الذنوب، قرنها محمد صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله وعقوق الوالدين. فيروي أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال: فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، إشفاقا عليه مما رأوا من انفعاله وتشديده على هذه الجريمة الكبيرة. أيها المسلم، شهادة الزور إخبار بخلاف الواقع. شهادة الزور إلباس الباطل بلباس الحق، وإخراج الباطل في قالب الحق، إمعانا في الجريمة، إمعانا في الجريمة، وعمقا في الخيانة. الباطل لو أخرج على حقيقته لرفضته النفوس السليمة ولم تقبله سوى النقوم المريضة، لكن إذا لبس بالحق فقد يغتر به عامة أو بعض الخواص. أيها المسلم، فالزور في الأقوال والزور في الأفعال، كل ذلك محرم في شرع الله، كل ذلك محرم في شرع الله، مرتب عليه الوعيد الشديد. والله جل وعلا أمرنا أن تكون شهادتنا بالحق والعدل. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالشهادة الواقعة من أهل العدل والإنصاف شهادة بالحق، والشهادة الواقعة من أهل الهوى شهادة بالباطل وخلاف الحق. أيها المسلم، المزور جمع أنواع الظلم، فإن نظرت إليه ماذا جنى على نفسه؟ فقد جنى على نفسه أعظم جناية، حملها الأوزار والآثام، وأصلح دنيا غيره بفساد دينه، أصلح فساد دينه بصلاح الدنيا غيره، فدنيا غيره أصلحها ودينه أفسده، فحمل نفسه الأوزار والآثام. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الحديث: كلكم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فحمل نفسه الآثام والأوزار، ومضى تلك اللحظات وقد باع بالإثم وسخط الله ولعنته. وإن شهد الزور إن نظرت إليه وجدته خائنا لمن شهد معه، ملحقا الأذى والضرر به، وإن ادعى الموقف معه والمساندة له، لكنها على الباطل، علاقة على الباطل والعدوان، وهي علاقة لا بد أن تعود عليهم بالشغل والبلاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم. إنه أضر بهذا المجمع سودله، اقتطع له مال الآخرين وظلم الآخرين، فشهادته الباطلة أوصلت إلى ذلك الإنسان ما لا يستحقه وما ليس له ملكا. وإن نظرت إليه أيضا وجدته قد ظلم من شهد عليه وأساء إليه، ثم هو مع هذا ظلم المجتمع فسعى في تقويض دعائم الأمن والصدق والإخلاص. أيها المسلم، شهادة الزور لها أنواع متعددة، فإنها قول الباطل وعمل الباطل مهما يكون. فأعظم الذنوب وأكبرها الشرك بالله، فالمشرك مزور على الآخرين. لماذا؟ عندما عبد غير الله وذبح لغير الله وتقرب لغير الله من الأولياء والصالحين وأتى إلى قبورهم فطاف بها وذبح النذور لهم وهتف باسمهم في الشدائد وزعم أن هذا العمل يقربه إلى الله زلفى، وأن هؤلاء المعبودين من دون الله شفعاء له عند الله، وقد أبطل الله تلك الدعوة الباطلة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأعظم الزور الشرك بالله والكفر به، المنكرون لأسماء الله وصفاته زعموا زورا أنهم منزهون لله وأنهم معظمون لله، والله يعلم أنهم كاذبون، لأنهم عطلوا الله عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. تعالى الله العليا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيها المسلم، المرتكب للمحرمات التي حرمها الله عليه هو أيضا مرتكب الزور وخطأ وباطلا، لأن بعض المفسدين يحاول تبرير فساده وتبرير إجرامه وتبرير مخالفته بأن يدعي أن هذا أمر يسير، وأن هذه معصية خفيفة، وأن ليخدع بها الآخرين، لا سيما إن كان ممن يقتدى به ويتأسى به. وقد جعل الله الظهار منكرا وزورا، حيث قال الله في المظاهر: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لأن المظاهر الذي شبه زوجته التي أباح الله له بأمه التي حرم الله عليه نكاحها سمه الله زورا، لأنه مخالف للحق ومناقض له. أيها المسلمون، دعاة البدع على اختلافهم هم من المزورين ومن القائلين بالزور والعاملين للزور. دعاة البدع المخالفة لشرع الله المصادمة لوحي الله، كل أولئك أهل زور ومهتال وباطل. فإن الواجب علينا اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما سوى هديه فباطل وزور. يقول صلى الله، يقول الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدعاة البدع يحسنون بدعهم زورا، ويزعمون أن بدعهم وسيلة إلى الخير وإلى محبة النبي وإلى محبة الدين وإلى محبة الخير، وكل هذا من تزيين الشيطان لأولئك. أزاغت قلوبهم فقبلوا البدع وألفوها. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شديد الإنكار على أهل البدع، مهما تكن بدعتهم فلا ينظرون إلى صلاح الإنسان في نفسه، وإنما ينظرون إلى فساد تصوره. دخل عبد الله بن مسعود المسجد فرأى حلقا من الناس كل جماعة جالسون، يقول قائلهم: سبحوا الله عشرا، فيحسبون: كبروا الله عشرا، حللوا الله عشرا، بأصوات مرتفعة ونظام متفق. فقف حذاهم فأخذ الحصبة ورمهم بها وقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء أصحاب رسول الله متواجدون، آنيته لم تنكسر، ثيابه لم تبلى. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا بصنيعنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. قال الراوي: فلقد رأيت أولئك يطاعنوننا في النهروان مع الخوارج. فانظر البدع كيف أدت بأناس إلى أن انسلخوا من الحق والعياذ بالله. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها المسلم، من أنواع التزوير بل من الزور العظيم ما يتبناه أرباب الفساد وأرباب التفجيرات وقتل الأبرياء ونشر الفتن والبلاء في المجتمعات الإسلامية. يفجرون أنفسهم فيقتلون غيرهم ويسيئون إلى أمتهم. لماذا هذا الفعل القبيح والفعل الشنيع المرفوض دينا ثم المرفوض عقلا وفطرة؟ هؤلاء الضالون المفسدون الساعون في الأرض فساد، يعني يزعمون زورا أنهم سلفيون وأنهم مصلحون وأنهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يزعمون السلفية، والسلفية منهم براء، فالسلفية حقا ما كان عليه المسلمون من اتباع الكتاب والسنة، من حفظ بحقن الدماء وصيانة الأم وحفظ الأم وصيانة الأعراض والمحافظة على أموال المسلمين. فهؤلاء المفسدون الساعون في الأرض فساد يكسون باطلهم وظلمهم وجورهم بأن قالوا هذه سلفية وأعداء الإسلام ربما وصفوهم بالسلفية، والسلفية الحق هم براء من مراء منها، ومذهب السلف مليء من ضلالات هؤلاء الضالين ومن فساد هؤلاء المفسدين. وصدق الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أيها المسلم، فلا ننخدع بأولئك ولا نظن فيهم خيرا ولا نقيم لهم عذرا، بل هم على طريق ضلال وغواية، لأنهم أفسدوا في الأرض وسعوا في الأرض فسفكوا الدماء وأخافوا الآمنين ونشروا الظلم والعدوان بين المجتمعات. أيها المسلم، ومن الزور الغش في التجارة على اختلافها، فالذين يغشون في بيوعهم ويخدعون الناس ويضللون عليهم ويبيعون أشياء قد انتهى مفعولها ومضى زمن الانتفاع بها، لكنهم يرتكبون الأخطاء، فربما قلبوا التاريخ وقدموا ذا وأخروا المدة. كل ذلك تحايل على غش الناس وخداعهم، وربما باعوا سلعا فاسدة ضررها وشرها مستبين. هذا من الغش، ومن غشنا فليس منا. والمسلم حقا من كان صادقا في بيعه وشرائه بعيدا عن الغش والخيانة، يرضى لإخوانه المسلمين ما يرضى لنفسه، ويحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. من الزور يا عباد الله أن ينتصب للفتيا وتوجيه الناس من لا علم عنده ومن لا معرفة عنده، يقول بغير علم ويفتي بغير علم، فيحلل ويحلم جهلا وظلما وعدوانا، ويدعي العلم ولا علم عنده، ويدعي المعرفة ولا معرفة عنده. يخجل أن يقول إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، بل يقدم على الفتوى بناء على ما يمليه عليه هواه. نفسه الإيمان ضعيف والخوف من الله قليل، وهذه والعياذ بالله ضلال عظيم. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فليتق الله المفتون، ولا سيما المتحدثون في القنوات الفضائية المختلفة، ليتقوا الله فيما يقولون وفيما يحللون ويحلمون، وليعلموا أن القول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، إذ جعله الله فوق مرتبة الشرك. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن الزور أيضا يا عباد الله، تزوير الخاطب للفتاة لغيره، فيأتي أهل البيت ويصف لهم ذلك الخاطب ويثني عليه ويضع له ويخبر عن مواصفات فيه من علم، من تقى، من خير، من عقل، من استقامة، حتى يغليهم بقبوله. والواقع أن ما قاله باطل، فزور عليهم وغشهم وخدعهم. ثم ما يمضي وقت حتى يكون النزاع بين الزوجين، النتيجة قائمة على هذا المزور الذي أخبر عن هذا الخاطب بخلاف واقعه وما هو عليه. والواجب الصدق وأداء الأمور، الواجب الوضوح في الرؤية. قد يخدع الزوج أيضا فيقول أدلك على امرأة كذا وصفها، فيتبين الأمر بخلافه، وهذا من الغش والخداع للمسلمين. فالواجب تقوى الله والصدق. عباد الله، من أنواع التزوير يا عباد الله أن يدعي الطب من ليس بطبيب، والهندسة من ليس بمهندس، والخبير في أي فن وليس كذلك. فربما زور وثائقه، وربما قال باطلا، فيستبين الأمر بعد ذلك على الحقيقة، وهذا كله من الظلم والعدوان. من التزوير يا عباد الله غش الناس، فربما غشهم في أدويتهم وأظهر لهم أدوية أنها سليمة باقية لأيام استعمالها، فيتبين الأمر خلاف ذلك، وهذا من الغش والخيانة. من التزوير يا عباد الله الشهادة لدى القضاء وإخبار القاضي بخلاف الواقع، فيقيم المدعي بينة، وربما أقامها المدعى عليه وأحضر شهود زور، إما أحضرها المدعي أو المدعى عليه. والشهادة مبنية على خلاف الحق، شهادة باطل ليظلم بها مسلما فيقتطع بها مال امرئ مسلم بباطل وزور، وهذا والعياذ بالله من الضلال وقلب الحقائق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سمع جذبة خصوم ببابه خرج عليهم فقال: أيها الناس، إني بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن، أي أفصح بحجته من الآخر، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. فكن أيها الشاهد على بينة من شهادتك لا تجامل بها ولا تمالجمل بها ولا تتقرب بها، اشهد بالحق إن كنت على حق، وامتنع إن كنت لا تعلم، ولا تجعل وشهادتك وسيلة إلى أن تنال بها تزلفا عند إنسان، أو طمعا في مال يعطيك إياه، أو جاها أو منصبا تتوصل به. لا، اشهد بالحق وقل الحق، والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المسلمون، فكونوا في شهادتكم على عدالة وإنصاف، واحذروا الزور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فالدنيا منقضية، والأوزار والآثام يتحملها المجرم، وسيشاهدها عند حضور انتقال روحه من الدنيا وفي لحده، ويوم القيامة حينما يمكن الغرماء المظلومون من حسناته، وحينما يحمل سيئاتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله لي ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى ولزوم الصدق في كل أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من أنواع شهادة الزور تزوير النقود والوثائق النقود والبطاقات الشخصية والتوقيعات الرسمية، فإن تزوير ذلك ظلم وعدوان. تزوير الوثائق والمخاتم الختم الرسمية والنقود تزويرها جناية على الأمة وإفساد لاقتصادها وضياع لمصالح الأمة، فلا يرضى بهذه الجرائم مسلم، ولا يتستر مجرم على مجرم، ولا يرحم المجرمين، ولا يقف معهم إلا مزور مثلهم. أيها المسلم، من أنواع الزور وشهادة الزور قلب الحقائق، وقلب الحقائق عندما يحقق محقق ما في جناية مرورية، في قضية مرورية أو جناية من الجنايات، فهذا المحقق بين أمرين، بين رجلين، إما صادق الإيمان، وإما صادق الإيمان حقا يقر الحق ولا يبالي ويحقق ويقول كلمة الحق ويطبقها على الواقع، وإما ظالم لنفسه يعكس الحقائق، وربما جعل البريء متهما والمتهم بريا. لماذا؟ لقرابة بينهما، هذا من قومه، من قبيلته، هذا من جماعته، هذا من جلسائه، يحابي ولا يبالي ويتغاضى عن المجرم ويجعل المظلوم ظالما، والظالم مظلوما معاكسا للحق، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من التزوير يا عباد الله نقل الأخبار الكاذبة، والتلفيق على الأبرياء بما لم يقولوه ونسبة الباطل إليهم، كل ذلك لا يجوز. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمحققون في الجرائم، والمحققون في أحداث المرور، والمحققون في نقل الأخبار ونحو ذلك، كل أولئك أمناء، إن صدقوا فنعم ذلك، وإن خانوا وخدعوا وظلموا فإنهم شهداء زور. وقول فإنهم شهداء زور، وإنهم قالوا كذبا وافتراء. فليتق المسلمون ربهم في أحوالهم كلها، وليلزموا الصدق والوضوح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفقه لكل خير. اللهم كن له عونا ونصيرا بكل ما أهم. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم اجمع به قلوب الأمة وحد به شملها على الحق واجعله قائد خير وداعية هدى إنك على كل شيء قدير. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز ووفقه للصواب في القول والعمل واجعلهم أعوانا على البر والتقوى إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ما منحتنا من النعم عونا لنا على طاعتك. اللهم اجعل ما منحتنا من نعمك عونا لنا على طاعتك وسببا للقيام بما أوجبت علينا إنك على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.